احساسي ملك ملك انفاسي ابا الفضل بحساسي ملك ملك انفاسي لطف لي حاجاتي جو هيدري مرهاتي جسمك توزع وجفوفك اوسع من كربلاء حلمي ارسمك ما تكفي جسمك ارض وسماء يا اوفى حارس جنح النوارس يحمي الكلام يعني بحضورك كل اللي يزورك سلام سلام درخون شنور شلول فرفر شد بيكرات فرقت شكسته درخون نشسته چشمه ترد دستت جدا شد رقصت دوتا شد از جور کیم محشر بپا شد خلق نوا شد ام البنین کنار دریا سقا شدی فدای زهرا ابل فضل بحساسی ملک ملک انفاسی تو قبلی حاجاتی تو هیدری مرهاتی دل پر شرار مشک تو پاره واویلتا لب تشنه تفلان با قلب سوزان در کربلا ای پور حیدر دل خون و مستر شد فاطمه آمد پریشان با چشم گریان در علقمه عاشق ترابك وابقى على بابك دمعي يسيل واسمع منادي بالطف ينادي هنا الكفيل حامل لوائك في كربلائك طول الحياة كل يوم أسأله ويحكي لي عنك نهر الفرات نبض القلب عباسي ملك ملك احساسي هذا الفضل بحساسي ملك ملك انفاسي لطف لي حاجاتي جو هيدري مرهاتي جودك مليت كبدك نسيت ضامي بقيت صورة عضيدك مرسومة بيدك يا المعروات قطعت يمينك زادت حنينك يم الحسين قطعت شمالك قل احتمالك مصيوب عين برخيز وبنقر كشوت برادة در شور وشين قريب وتنهى در بين أعده قشت حسين رفتي وديقة وزيد يدر زينب شده بقام عطشان جان عزيزان برلب شده حرم شده قريانات طفلان هم نالانات هذا الفضل بحساسي ملك ملك انفاسي لطف لي حاجاتي جو هيدري مرهاتي بعد تسقى در بين صحرا احبارها آن در اسارت ربط بقارت دشوارها چشم انتظارت دل بی قرارت رقیه شد طفل سساده اسیر آله امیه شد آخر جروحك تحجيها روحك جرح العتاب رادت تشوفك شافت شفوفك فوق التراب لما اجتك مرعوبة اختك تنده تعال تنظر وضعها يهمل دمعها ام الدلال علمني ارفع راسي ملك ملك احساسي هذا الفضل بحساسي ملك ملك انفاسي هذا الفضل بحساسي ملك ملك للشاعر السيد عبد الخالق المحنة والشاعر الفارسي بشير الكربلائي.